أما بعد اليوم إن شاء الله تعالى هذه القصة يمكن أن نعرفها بما هو مشار إليه في الشاشة أمامكم مراجعة سريعة وتطبيق. مر معنا بحث مخارج اللغة العربية ومر معنا تقسيم العلماء لهذه المخارج الرئيسة الجوف والحفظ وحفظ الإنسان والشفتين والخيشوم. مرت معنا صفات العربية وصفات الحروف العربية وأن هذه الصفات منها ما له ثم منها ما لا ضد له. مرت معنا أحكام الميم الساكنة والتنوين، كذلك مرت معنا أحكام النون الساكنة والتنوين وهي أربعة أحكام: إظهار وإقامة وطلب وإخفاء، وعرفنا حروفها وفصل القول فيها. مرت معنا أحكام الضاد، وقلنا بأن الحديث عن الضاد اقتضته القسمة أو تقسيم الحروف إلى مستعير ومستفيد، وعرفنا ما تتوقف الضاد، وعرفنا ما تتفخم الضاد وهو ما عبر عنه بعض المحققين في علم التجويد باستثناءات، عرفنا الكلمات الخمس التي تتفخم وترقق وهو عند الوقت على تشكيل القضاء، كذلك وقفنا عند تغليب اللام ومتى تغلب اللام، وذكرنا غير ما مر بأن اللام وراء هذه الانفرادات إما مر عن نافع من طريق الأضرار تحديدا، وقفنا قليلا عند الإمامة الصغرى وتحديدا عند بعض أسبابها ومنها ألف المنقلبة عن ياء، وذكرنا أمثلة كثيرة في ذلك، كذلك ألف التأنيث أم، وذكرنا أوزانها وبعض النماذج لألف التأنيث، كذلك الألف المرسومة بالياء، ونصف طبعا الاستثناءات على أساس أن نخصص لها منحة خاصة. الآن إن شاء الله تبارك وتعالى سنلتقي مباشرة في المجال الاستراتيجي، وإن شاء الله تعالى سنحرص على أن كل الإخوة والأخوات سيقرأوا وسينظروا كل الإخوة جميعا إن شاء الله بدون استثناء، على أساس أنه لما يجد الإخوة ينصرفوا فلا يتحرر بعض الأخوات ويبقى الأخوات وتقرأ الأخوات جميعهم إن شاء الله. نتوكل هذه نحو الأسماء واحدة واحدة، ومن أتى متأخرا فليتأخر، ومن أتى متأخرا فليتأخر، ومن أتى أولا هو أن يكون كلام. إذا نبدأ من اليمين مع أيوب، اسم كامل أيوب زوكيل وغير ما رأى مسلم من الإخوة الأخوات قراءة كل واحد أو واحدة هي بقراءة عدد الحاضر، فنحاول تركزوا لا في شيء لخل لخل مفهوم، ولكن بشرطنا أحسن استثمار هذه القاعدة وأحسن توظيف هذه القاعدة. إذا مع أيوب زوكيل فليبدأ من قول الله تعالى واذكروا الله في أيام معلومة. إذا أنت تقرأ قل فما أسألك قل شيء ترحب إذا لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ذكرنا السبيل بأن من الأخطاء التي تقع مثلا في الغرض الناقص وكما بعض الأخطاء في مثل قول الله تعالى ومن الناس من يحبب مما ذكرناه في الحصان الأخطاء التي تقع في مثل هذا الإبغاث هو أحيانا يزيد حرف مد فيقرأ مثلا فمن يعمل أو فمن تعجب يزيد حرفا أين يزيد؟ يعني يزيد مدا فمن تعجب فما يعني تلك الفتحة أو أن العبارة من تتولد أو يتولد عنها حرف الحرف ثم كذلك الأخطاء الإضغام اللي هو بيقولنا أنت أيوه الذي قلنا يتواجعنا المد زائد والثاني هو بيقولنا أحيانا يقرأ بغير غنى كيف مثلا في الخطأ فمن يعجب يعني كما يقرأ خالف عن حمزة هو مقرأ غنى صارت شينو طارق شنو؟ شينو شينو طارق شنو؟ شينو طارق شنو؟ شينو طارق شنو؟ شينو طارق شنو؟ شينو طارق شنو؟ شينو طارق شنو؟ شينو طارق شنو؟ شينو طارق شنو؟ شينو طارق شنو؟ شينو طارق شنو؟ شينو طارق شنو؟ شينو طارق شنو؟ شينو طارق شنو؟ شينو طارق شنو؟ شينو طارق شنو؟ شينو طارق شنو؟ شينو طارق شنو؟ شينو طارق شنو؟ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم وقال خاتم نصر الله وقال صفة حتى الذي حصل عليه معرفة المخارج يكون متوقع أخ إخ أو همزة فسد الحرف فوق أو شيء كلمة فيها الحرف مشدد حيث ما انتهى لك النطق فلا تنخرج أخ إذا أدنى الحرف أخ أدنى الحرف هذا هو يفصل سجنة في فصل سجنة فيها لا تزيمكم كل سجنة لأن الجهر ثلاثة فيها ما يبقى حتى مش خصوصا كده خلاص الهمس حرف الناقص حرف مستعليه ولا مستقل مستعليه شيء نفس الطاق واذا قيل له اتق الله اتقى ايضا انا تتاثر بالهمس اخذته زين وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين هذا الإدريسي الإدريسي الإدريسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات الشيطان الرجيم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام وخلق أصولا لماذا لم تغلق مثل الله قلنا بأن التغليظ لله من مشغلات الإمام واش وابن كثير ودكم هم الذين يرققون الله مثلا يصلى سيصلى لماذا لم تغلق الله لأن قبل الحرف ليس مفتوح من شروط مسبوقة قبل الباب مفتوح أو ساكن طب الزغط إن حرف طاء حرف الزيت زيت حرف الصاد صاد و السين والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة قلنا بينة كيف تقرأ مثل وقت آية سلمنا كيف تقرأ لا بينة بينة لله لا أفضل هو مصيفة أو بعض صيفة من أين تقول أقصى الحق أقصى الحق قلنا لبعض الصفات كيرا وعبد من صفاتها من صفاتها أن تكون ربما مستفيدة مشدة لست متأكدا سل بني إسرائيل قيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قلنا في مثل أوتوه وفي المبنى إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ما قلت إلا يمكن أن يقع في مثل بينهم ويقع فيه غير مبتدئ من المتوسطين وأحيانا بعض من ينسبون إلى المبتدئ بينهم. الهاء قد تسهلت لا تظهر كيف تظهر مسهلة الخطأ بغيا بينهم لا الذي عرض الخطأ عرض الصواب بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. خرج الصاد والطاء من أين تخرج الصاد والطاء؟ نزل الصاد وسط اللسان ثلاثية يا جماعه حروف الجماعة السين الصاد والسين والزاي من وسط اللسان من طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى طاء والدال والتاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قلنا غير مضرها عموما الموقوف عليها ينبغي أن يحذر القائل من أن يختلسها خاصة هذا باسم الجلالة، فإنه أن يكون القائل أحرص على إفعالها سيما أنها هذا باسم الجلالة. إذا لم تقرأ متى نصر الله ما سمعنا لها متى نصر الله بينا لها حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. النون خرج السبع من طرف اللسان مع صوت الثنايا العليا حرف مغنى يعني حرف غنى وحرف مستفيد حرف مهموس أو مجهول حرف مهموس حرف مجهور احفظ فوقنا نقول الشيء الشتة والرحاوة هل يخاف البكت الحرف الذي يسألك عنه هل هو مع أجل خاف البكت فهو شيء إلا بيقول فهو رئيس هل هو مع أحد أو شخص فهو مهموس إلا بيقول فهو مشهور وهذا هل هو شديد أم رئيس حقنا شديد ما يحرفش التساؤل حرفش أجل قريبة مع غنون في تنتهي وبين رخم وشديد بين بين قاعدة ليس بالشديد وقاعدة وليس زكريا سريع غني سريع غني وخط مرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. لماذا أبدت الألف في يتامى؟ لأنها ألف قلبة أنياء ألف قلبة أنياء اليتامى لأسماء اليتامى وما لا تحس من النقطة بدأ أول حاجة براسك تحس من النقطة أسألك عن السبب لأنها اسم وأن إذا أردنا أن نعرف أصل تلك الألف فالأسماء تثنى فنقول يتيمان يتيمين ورغبت الشمال هذه يمكن أن نمثل بهذه الباب ماذا؟ وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. العين مخرج الموسيقى مخرجها وسط الحلق من صفاتها البينية بين الشدة والرخاوة، وهو حرف مستفيل حرف مجهور لأنها ليست من حروف شخص مستفيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أخي يونس يعلم وتعلم، كنا في الكلام غير ما مر وذكرنا به فيما يقع لبعض القرى من اللحن في مثل يعلم وتعلم ما مر الذي يمكن أن يقع والذي كنا ننبه عليه غير ما مر، وما منشأ هذا اللحن أو سبب هذا اللحن؟ في العين. كيف تقرأ هذا؟ الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعلم وأنتم لا تعلمون. ما شاء الخطأ؟ عدم إخراج العين من خارج الصحيح. من خارج الصحيح الوحيدة. ثم يعني عدم ال عدم إخراج العين. صفة البينية، لأن العين البينية معنا ليست في الشديد الرأس، ليست في الشديد الذي يحدث مع الصوت، وليست في أبه الذي يدري مع الصوت الجاش بين بين. إذن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وليس يعلم تعلم. يكفي بعد محمد يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كثير. هذه الكلمة لو وقفت عليها كيف تقف عليها؟ ولو وصلتها كيف تصلها أو كيف تمرها موصولة وموقوفا عليها؟ لو وقفت عليها مرقبة تفخم يعني الوصل تفخم تفخم إذا لا تفخم إذا لا تفخم وصلت وفخم يولي هذا السبب هو أليان. لكن ما الفرق بين تقييم حال الوقف وتقييم حال الوصل؟ ما الفرق؟ يعني هذا فرق اللي هو يحتاج إلى شيء من التركيز. لما تقنع على أنه مرتقى وصله وروحه لكن كيف واحد فرق بغيته منه في الفرق بين تقييمها موقوفا عليها وبين تقييمها موصولة؟ لو وصلناها واضح قتال في كبير وصد جيد. لو وقفت عليها قتال في كبير ما هو الفرق؟ ربما حينما تكون ساكنة تكون أكثر تحقيقا حينما على أنها تكون السؤال الذي أريد؟ ما السؤال الذي أريد؟ عند جميع قراء في الوقت تم تخف عليها على ذكر في غير وضع ما هو مجمع عليه وما هو من انفرادات فإذا وصلنا فهي من انفرادات الله وإذا وقفنا عليها نقف عليها بالتوقيت للجميع نقف عليها بالتوقيت للجميع وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. عرفنا يا سي محمد باكر على أن حرف استعلاء السالم إذا حال بين الكسر والضاء فإن هذا مانع من تطبيقها. إذن فلماذا؟ ولذلك قال سامع ورقة قال من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حسو ماذا قلنا في خالدون في مثل خالدون في المد لا في المد باعتبار أن دوال من خوف الجوف دوال المدية من خوف الجوف قلنا ينبغي أن يحذر القارئ من أن تشوبها قل زيد الأخ الذي بعد أصبح محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هذا قلنا في مثل مما يقع من الجحوم رحمة وتعلمون وتأملون يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أصبح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير كان قبل أعصاب الصاب سبي ومن رحلة كتب المطار ولم مفتوح لأن الله بوصف في الحلام اللي صاب أو الضائع قبل تنزل قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأحنتكم إن الله عزيز حكيم حسبك الذي بعده حسبك يحيى حبيب تفضل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون الذات مخاطر وصفتها إذا مخاطر حسنة كيسان معنا فأصول كنائي أقول حسنة كيسان طرق كيسان مع أصول كنائي مع أصول مع أصول مع أصول كنائي نقل كنائي وخوص صفات بعض صفات مستفيد التوابين ويحب المتطهرين أين تتجلى أهمية الصفات في قراءة مثل تطهر والمتطهرين قراءة لا محل فيها. نقول سيدة تفضل أهمية الصفات لماذا ذلك تحتاج عن حروفين في المخرج تحتاج إلى معرفة الصفات بالتمييز بينها. خلوه هو فإذا وقعت بصفة المخرج تبهرنا ما يحوط متفق المخرج وتبدو مطار وخصوة تاشف وخصوة مباشر وكاد نصوها هذا بشكل ما هو ليه أقول لك خصك أعمل شيئا من ذكائك زاحي إذا زاحي الذكائي فعلا بتفضل ويتميز. إذا ما هي الحروف التي وردت في لفظة تطهرنا متفقة المخرج؟ إذا لو لم أكن على علم بصفة تاء وطاء لا شيء هذا ليس الحال يا رب تطهرنا تطهرنا تاء وطاء أو تطهرنا بالعكس أطاء تاء. إذا ما السبيل إلى التمييز بين تاء وطاء؟ وإذا ما هي الصفة التي تميز التاء عن الطاء؟ أو أبرز الصفات التي تميز التاء عن الطاء؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. أو ذلك مخرج وصفة مخرج وصفة النفع أو صفة أرحامهن إن كن يؤمنن آيات الله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. رحتي ثم مهني مهني من أحكام الله وأحكام الله فتقابل الله على الرسل وتقابل الله على الرسل مفهوم ما تقابل ما حصل بتقريب الله وكذلك مما رضى ويطل الله تقاطع على من هكذا مستحيل مرفقا خير ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ألك من أين تخرج يا عبد الشكور؟ ألك ألك أقصى لسان قريبا في المخرج أيها ألقاب جد بعض صفاتك أمس أيام تابت مستفيد أم مستعد؟ مستفيد سيدنا لي بعد سيدنا لي بجانب ما اسمه؟ عبد الحليم عبد الحليم أحمد فادي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان. لا هو ولا لا هو لا هو خبر الله. إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما ولا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. حسبك الواو مخرجها الواو غير المتين أو من الشيطان الرجيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فبس صار لقنا في الدين المخفاز التي تقلب مينة مين القارئ من حيث النور تخرج بين الشفتين. هل يطبق الشفتين إطباقا؟ لا لا خالصا. ماذا قلنا الذي ترجحه عند العلماء المحققين؟ هل تقلب إطباق الفرزة؟ هل تقلب إطباق الشفتين؟ ليس بإطباق الشعير وليس بإطباق إطلاق من غير كلسي بإطلاق الشفتين كذا غير كذا من غير كلسي لا مخرج الموصفة لا مخرج هو الشفتين سيطان شديدا ما تقول نفس الشيء بين الذات والبين حيث سيطان أعرفه من حيث المخرج الباب والبين أخذهما واحد وهو الشفتان لكن ما فهم بينهم قلنا عبارة للعلماء المين من داخل الشفتين والجانب الخارج أن يشفت إلى الدرية والبحرية البحرية يرمي والدرية ما هو ذكر هذا الحرية والذي بعده الذي بعده تطرق محمد فقط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ظن كيف تقرأ قلنا في إن ظن ما هو الحكم هنا؟ مفرد مفرد كيف تقرأ إن ظن؟ إن ظن الغنى مستعدية أم مستفيدة؟ الغنى خلق مرقب أنا أرى إن ظن ولا إن ظن أقرأ مستفيدة ها؟ لوجود الحرف المستعيبة ها؟ نعم قلنا بأن قلنا تسبع وما بعدها تسبع وما بعدها استعلاء مستفادة فإن كان الحرف الذي بعدها حرف المستعيبة وقع وفخين لا ما قلنا الوصفة ذا قول السلاء إلى سماء من حروف لا استعلاء حروف الشكة زين كذلك مقاطعة مش هي الصفات التي لا بد لها جيد وخط والمخرج يا طرف اللسان طيب لا ثلاثيتها ما هي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف

على كم رجعوا للخلفاء الراشدين في حالة أنا أريد أن أحرج عليكم زي يا وليس يا إن الحرف الذي بعد يوسف الوزني الولاني في حال الوقت سألنا كل واحد سنخلو وصل أخوة سألات يا طرق سيوسف في قول الله تعالى ذلك من أزلع لأنزع فخرج الموصيفة الأنزع من أقصى الحق شوية ثم جواب جواب صحيح جيد فجنبورة وشديدة ومستفيدة الوزن يتول الوزن زيد يوسف زيد الذي بعد شر خالد هؤلاء الذين يحضرون هم في الغالب الذين يحضرون ذلك ليس كذلك اخوان واخوان خالد الشادي خالد ألا مخرجها وضع صفاتها لا مخرجها أين تكون إذا حصل عليكم على السلوك أل حيث أنت هذه النطق فذلك مخرج أل طرف نساء فقط أنا أقول طرف نعم طرف نساء خليهم سجدنا طرف نساء ما ممكن نطلق هذا طرف نساء معنا غير لا مخرج حالة نساء لا طبعا كفار واقف صفة سيارة حروف بينه مجهول لماذا هو حرف مجهول لانه ليس من حروف لابس سيد الذي بعد ضحك أبا حمام حسن والوالدة من وضعنا الضاء مخرجها صرف حسن معا طرف حسن طرف حسن طرف حسن مطبع مستعيد ما معنى رخاوي؟ زين الذي بعده؟ إيفان ما مخرج الفاء أس عين تقول الفاء أس اسم طرف من الشفتين بعض صفة الفاء أس حق مستفيد جيد حرف الملموس المجهول ملموس جيد الذي بعده في حرف واحد ما خرج الأغراض طيب الخوف قريب من المحاربة لا و نتيجة ذكرت الراء ذكرت معه الراء متى تلقى الراء عند وش الطبع الأسلام موقفا بكسرين لازم النحو مريم هيا موقفا بكسرين زيد زيد بعد خرويش بعد السؤال الأخرى صفة الأخرى لماذا نريد جوج ليلة النهار ولا نريد جوج النهار اثناء النهار ثم بعد أرجو صفحة أخرى زيد زيد بعد أحمد أسباب يلا أسباب أخرى لتطبيق الرأس نحن مكسورة إذا كانت مكسورة رزق هذه توقف بإجماع أم بفرادة من فرادة الإمام بإجماع جيد زيد شو سبب آخر شو يكون كبار الذي بعدك بالإلحام بالإلحام محمد ايه ألا عند وقت لا حالة تغمر فيها وكل حالة وهي تقليل كيف تقليل الذي شهد هو الذي حديث ألا واتخذوا بمقام إبراهيم مصلى واسم صلى ولم صلى وإمامه وتفتح القرآن وتلك الصلاة خلافة الرحمة وعلى السلام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى تكرمنا ولم تكرموا صلى ولم تكرموا صلى ولم تكرموا صلى في شكل في إطلاق إذا كان مسائل فإن صرف قلامها والأنواع تتم باعتبار أنها ممات وإذا كان وصلت آية من طاع المسحي التي ما تغلق ومن طاع به إذا سيدنا بعدها أطلق أطلق وشكر إليك على سبسك اسمع ربك لا لا لا مغلطة ولا مقطع لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لما تسعر قبل التهمة زيد لدي بجانب ما اسمه زكريا أتنى في تحفظ 15 جزءا ها الآن كم تحفظ 20 جزءا ما صار ما يمكن يلا زيد ما خرج التاء وصفتها او بعض صفتها التاء انت طلب ليس سبب ما كسبته مسجد السر اللام المغلظه متى تغلظ الذي بعده منير بشرى ولا ترققها لا تقول الضار ما الفرق بين بشرى والضار لماذا لم نقص الضرر على شرف فهما من حيث الصورة واحدة شرف ضرر لكن من حيث القراءة في شرف ضرر وصل وفقا عند رجل لكن ضرر على شرف لماذا لم نقصها على شرف قرأت سنة متبقى خراساني شرق شوف على السؤال في شرق الله لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له في شرق ولا تروح ما لا في شرق يا الذي فعله الثانية أول كذا التعارض ذا لو نحسن الإيمان ما هو؟ ألف مقالب عليا كيف نميز ألف مقالب عليا وألف مقالب عليا في الأسماء؟ زيد الذي بعدها؟ بل وكيف أميز ألف مقالب عليا في الأسماء تبنية الكتاب هدى والنبي إذا أوى أقرأهما أم أن نقرأ هؤلاء أم هؤلاء بالتسمية لماذا؟ الذي بعده حليم حليم عبد الرحمن الحاء من أين تخرج وما صفتها؟